بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم نوع من أنواع البيوع، إلا أنه يختلف عن البيع الذي تكلمنا عليه من قبل. صور البيع التي تكلمنا عليها من قبل فيها أنك تدفع الثمن وتأخذ السلعة، وليس هناك تأجيل. أما السلم فإنك تدفع ثمنا حالا، والشيء الذي اشتريته، السلعة التي اشتريتها، تقبضها بعد ذلك في أجل متفق عليه بينك وبين البائع، وتعدل الثمن وتؤخر استلام الشيء الذي اشتريته. يعني مثلا تقول له: اشتريت منك أرداب قمح بخمسمائة جنيه، فتعطيه الخمسمائة عند الاتفاق، وتأخذ أرداب القمح بعد سنة مثلا. هذا يسمى ايه؟ سلما. سلما ويسمى سلفا، يسمى السلم ويسمى السلف. فهو لغة أهل الحجاز، السلم بالميم لغة أهل الحجاز، وأهل العراق يقولون السلف، وهما بمعنى واحد، وإن كان السلف قد يطلق أيضا على القرض ونحوه. قال: باب السلم. يبقى سمي سلما لأنك تسلم رأس المال في مجلس العقد، وسمي سلفا لأنك قدمت رأس المال، يعني سلفت، يعني كأنك سلفته، يعني أعطيته رأس المال قبل أن تأخذ السلعة. طيب، قال: وهو يعني في الشرع عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقروض بمجلس العقد. وهو يعني السلم عقد على موصوف، عقد بين متعاقدين على موصوف. هذا القيد الأول لابد أن يكون فيه الذي أسلمنا فيه موصوفا. يعني موصوفا؟ يعني ينضبط بالصفة، بالكيل أو الوزن أو العد أو الزرع أو نحو ذلك. عقد على موصوف يعني شيء ينضبط بالصفة، وأما ما لا ينضبط بالصفة فلا يصح السلم فيه كما سيأتي. عقد على موصوف في الذمة، في الذمة يعني لا يصح على معين، فلا يصح على معين، لأن هذا بيع ليس سلما. إذا قلت اشتريت منك هذه بهذه الدراهم فليس سلما، لابد السلم أن يكون إيه؟ مؤجلا، سلعة مؤجلة في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار أو هذه السيارة أو نحوها. مؤجل يعني هذا الموصوف الذي دفعنا الثمن لأجله، سلعة يعني، مؤجل، هذا مؤجل يعني أنه سيحل في أجل معين وليس حالا. مؤجل يعني بأجل معلوم يتفق عليه بينهما. طيب، بثمن مقبوض، بثمن مقبوض يعني عجلنا الثمن وقبضه البائع عادلا، قبضه البائع عادلا بمجلس العقد. إذا لابد أن يكون السلم فيه تعديل للثمن وفيه تأخير للإيه؟ للسلعة. تعدل الثمن وتأخر السلعة التي ستأخذها، تكون موصوفة في الذمة، في الذمة، وتكون مؤجلة في زمن اتفقتما عليه. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز، وهو جائز إجماعا. وقد سبق أن قلنا إن بيع الموزون بالموزون إذا كان العوض نقدا جائز مع التأجيل. لماذا؟ لئلا يسد باب السلم في الايه؟ في الموزونات. فالسلم جائز بإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: ويصح بألفاظ البيع، يعني ينعقد هذا العقد، ينعقد السلم بألفاظ البيع، يعني ما يؤدي معنى البيع، أن يعني يقول: بعت كذا، يقول: اشتريت منك كذا، يقول بعت لك مثلا أرنب قمح، بعت لك 100 صاع من التمر، 100 صاع من البر، يقول بعت، وثاني يقول اشتريت، هذا سلم إذا كان العقد فيه أنه على مؤجل موصوف ينضبط بالصفة مؤجل في أجل معلوم بثمن مقبوض من مجلس العقد فهو سلم، يفح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني ممكن يقول أسلمت في كذا، أسلفت في كذا، بعت كذا، كله يؤدي الغرض. فإذا قال بعت أو قال المشتري اشتريت أو قال أسلمت أو قال أسلفت، كل هذا يصح. قال بشروط تبع، بشروط يصح، بشروط تبع، الجر المجرور متعلق بإيه؟ بقوله يصح، يصح بشروط، يصح بشروط تبع زائدة على شروط البيع، فشروط البيع موجودة مثلا ويزيد عليها شروط تبع، لكن بعض شروط البيع ليست موجودة مثل إيه؟ التقابض، أن يكون ملكا للبائع، مش لازم يكون ملك للبائع. لماذا؟ قد لا يكون موجودا عند قرض، يعني لسه الحصاد والجذاذ، لسه القمح لم يخرج، التمر لم يخرج، لكنه منضبط بوصف معين. ففي الجملة شروط البيع موجودة معنا ويزيد عليها شروط سبعة، وضمها بعضهم فقال شروط السلم يا صاحبي هي سبعة، فخذها لتعرفها أو لتعرفها بأكمل معنى، مكانا وتقديرا ونوعا مؤجلا وتعيين رأس المال والقدر والصفة. نقول تاني تبين بالكلام إن شاء الله. شروط السلم يا صاحبي هي سبعة، فخذها لتعرفها بأكمل معرفة، مكانا وتقديرا ونوعا مؤجلا وتعيين رأس المال والقدر والصفة. طيب قال بشروط سبع، أحدها انضباط صفاته، جزاك الله خير، أنا معايا مناديل بس بحاول أمسك نفسي. أحدها انضباط صفاته، أن تنضبط صفاته. صفات إيه يا أخوانا؟ الثمن ولا السلعة؟ المسلم فيه السلعة، يعني الثمن خلاص قبضه في مجلس العقد. الشرط الأول أن تنضبط ايه ده؟ بسم السلام، ايه ده؟ او اصطمني بس حامل جنب ايه؟ عندي عيه. احدها انضباط صفاته، يعني الصفات المسلم فيه، يكون تكون هذه السلعة منضبطة صفاتها. طيب ما المراد الصفات؟ الصفات التي تنضبط هي التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، يعني يترتب على اختلافها اختلاف كبير في الثمن ويحصل به نزاع، لأنه إذا لم ينضبط هذا بالصفة حصلت المشاقة وحصل النزاع. يعني لا يقول مثلا أسلمت في سيارة، سيارة ده كلام مجمل جدا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، بل حتى لو قال له مثلا أسلمت في سيارة تويوتا، ماشي تحب تويوتا، في سيارة تويوتا ما لا ينضبط. تويوتا ايه؟ قال له تويوتا كرولا. طب كرولا ايه؟ برضه لا ينضبط. موديل كام يعني؟ قال موديل 2010، برضه مش منضبط. ليه؟ لان ايه حالتها؟ كمالياتها، لونها، عامله كم كيلو في العداد ونحو ذلك، هذه امور تختلف يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فلا يجوز ان يقول اسلمت في سياره تويوتا 2010، ما ينفعش. ليه؟ ما زال عندنا صفات يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لو قال له بقى سيارة موديل 2010 لونها كذا وعاملة كذا من الكيلوات، وضبط له الأمر انضباطا ظاهرا، بس نسي يقول له مثلا الفرش اللي جوه جلد ولا الفرش التاني ده الشمواه، هل هذا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا؟ مفيش شيء لا يذكر. طب الكاتب بتاعها أصلي ولا مش أصلي؟ برضه هذا قد لا يؤثر، يعني المسألة في النهاية ما كنت دافع 100,000 في العربية ما فرقتش معاك 500 جنيه فرق، يعني هذا لا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. الضابط في هذا أنه لابد أن تضبط السلعة بصفات لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، أما إذا حصل اختلاف يسير، فرش مش عارف كذا والدواسات كذا وأشياء معينة يسيرة لا يحصل بها تنازع بين الناس، فلا بأس بعدم سجل هذه الصفات. قال أحدهم انضباط صفاته بمكيل، بمكيل، يعني الباء هنا يريد شوف الشرح عن ايه اي كمكين انضباط وصفاته كمكين جعل الباء بمعنى الايه الكاف الباء لا تعرف انها بمعنى الكاف يعني الباء لا تاتي للتمكين وعباره المتن لها اشكال فلهذا الشرح جعلها بمعنى الايه التمثيل يعني كمكيل وموزون او من مكيل وموزون فربط الصفة بالكيل وحده لا يكفي فممكن تقول 100 صاع طب 100 صاع من ايه من بر فالبر ده ايه صفته لابد ان تبين نوعه ووصفه ولونه وحداثته وقدمه اذا مجرد الكيل لا يكفي فيه ضبط الصفة ولا الوزن ولا العد فلهذا قال كمكيل يعني تقول مثلا السلم يكون في المكيلات لأنها تنضبط بالكيل ويكون في الموزونات قال بمكيل وموزون مكيل مثل التمر والقمح ونحو ذلك وموزون يعني كالحديد والنحاس ونحو ذلك ومذروع يعني ما يعرف ويضبط بالذرع يعني بالذراع من ثياب وقماش ونحوه وأما المعدود ففيه تفصيل قال وأما المعدود هذا يدلك أن فيه تفصيل لم يقل معدود قال وأما المعدود سيأتينا بتفصيل في المعدود فالكيل والوزن والزرع لا أشكال فيه لكن وأما المعدود قال وأما المعدود المختلف إذا عرفنا في معدود مختلف وفي معدود غير مختلف في أشياء إذا عدت فالعد ضابط له لأنها متساوية لا تكون إلا شيئا واحدا وفي أشياء إذا عدت العدد لا يكفي كالفواكه قال وأما المعدود المختلف كالفواكه فواكه المعدودة الفواكه المربى هنا الفواكه المعدودة وأما الفواكه المكيلة والموزونة يعني المكيلة مثل الرطب والتمر ونحو ذلك والموزونة مثل العنب فهل يصح السلم فيها؟ نعم إذا قول المؤلف كالفواكه ليس على إطلاقه وإنما مراد الفواكه الإيه؟ المعدودة أما وأما المعدود المختلف كالفواكه يعني كالفواكه التي صفتها العد وليس الفواكه المكيلة ولا الموزونة وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدونة المعدودة قال الشارح كرمان فلا يصح السلم فيه لماذا؟ لاختلافه بالصغر والكبر البرتقال يختلف بالصغر والكبر البطيخ يختلف بالصغر والكبر فلا تقول أسلمتك في 100 بطيخة طب 100 بطيخة دي قد إيه كده ولا كده ولا الوزن العدد وان كان ضابطا ضبطنا القدر بالعدد الا ان الصفه تختلف اختلافا ظاهرا يقول لك 100 بطيخه صغيره ولا 100 بطيخه كبيره ولا وسط كذلك الرمان يختلف اختلافا ظاهرا قال والبقول البقول اللي هي زي الجرجير ونحو والكراس والبرسيم ونحو ذلك هذه تختلف بالحزم حزمه تختلف فيقول لك مثلا خد 100 حزمه طب 100 حزمه قد ايه؟ ايضا يختلف ولا يمكن ان تقدر بالحزم لان منها الصغير ومنها الكبير والجلود يعني فلا يصح السلام في الجلود ايضا وكانت معدوده لماذا؟ لان الجلود تختلف كيف سلخت هذه الجلود؟ مهما زرعت تختلف لان الحيوان اصلا مختلف اللي رجله اطول من الاخر واللي يده اطول من الاخر واللي جسمه اطول او اقصر فهذا لا ينضبط بعدل والرؤوس رؤوس الحيوانات منها الكبير ومنها الصغير فيقول له أسلمت لك في 100 رأس طب 100 رأس هذه منها الكبير ومنها الصغير والأكارع كوارع يعني ونحو ذلك كل هذا يختلف العد لا يضبطه ونحن لابد نحن نشترط في السلم أن يكون منضبطا بالصفات حتى تكون هذه الصفات لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم عارف الأمم القمقم قماقم جمع ايه قمقم قماقم مش طماطم قماقم بالقام جمع قمقم الأمم يعني انا قلت العامية أمم ايه الأمم شفت الأمم ده بيحطوا فيه يقول لك كانوا بيحبسوا فيه الجن والكلام اللي كانوا بيقولونا احنا صغيرين ده الأمم القمقم هذه آنية العطار الآنية اللي بيبقى عند العطار يحط فيها الايه مواد العصار فهذه تسمى قماقم وهو أيضا آنية من نحاس يسخن فيها الماء آنية من نحاس يسخن فيها الماء يعني زي التست يعني ونحو ذلك فهذه القماقم تختلف رؤوسها وتختلف أوساطها ما يقولوش مثلا أسلمت لك في 100 قمقم طب القمقم ده يعني قد إيه يسع قد إيه طبعا هذا إذا كانت مختلفة أما إذا كانت منضبطة يعني العلة هنا عدم الانضباط. فلو كان القمقم له صورة معينة، الشركة مثلا شركة معينة أنتجت قماقم معينة لها سعة لترية واضحة، فهذا لا إشكال فيه. إنما هذا في السابق لأنهم كانوا يصنعون هذه القماقم صناعة يدوية، فلا تنضبط معهم انضباطا واحدا، فيحصل اختلاف. 100 قمقم يختلف، لكن لو تقول 100 قمقم من نوعية كذا سعته لترية كذا وكذا، خلاص انضبط بالصفات. يعني القمقم ليس ممنوعا لذاته، وإنما منع منه لأنه لا ينضبط، فإذا انضبط فلا إشكال. وكذلك الأواني، كل ما يذكر يعني. والأسطال الضيقة الرؤوس، الأسطال جمع سطل، السطل اللي هو الطست يعني، والطست مش طست، خليها طست. السطل على السطل الماء مشهور، هذا سطل يقول لك سطل مية. الأسطال جمع سطل الضيقة الرؤوس، لأنها تختلف رؤوسها تختلف وأوساطها تختلف وقاعها يختلف، فإذا انضبطت فلا إشكال. قال والجواهر، الجواهر كاللؤلؤ والدر والعقيق ونحو ذلك تختلف اختلافا بينا، ما يقولوش أسلم لك في 100 جوهر، منها الغالي ومنها الرخيص ومنها الذي هو صاف ومنها غير الصافي ومنها المستدير ومنها غير المستدير، ومنها اختلافات ظاهرة في هذه الجواهر، فلا يسلم بالعدد بل لابد أن يضبطها ضبطا ظاهرا. قال والحامل من الحيوان، كذلك فيسلم في الحيوانات الحوامل. ليه؟ في بطنها ايه؟ ما نعرفش، هتولد ولا مش هتولد، هيموت ولا مش هيموت، كم واحد في بطنها، ذكر ولا انثى، هذا يختلف اختلافا ظاهرا، الولد مجهول وغير محقق. وكذلك لو اسلم في امة وولدها، قال له اسلمت في امة وولدها، طب الولد ده يبقى ايه؟ وما صفته؟ وماذا يكون؟ لا ندر، يعيش او يموت لا ندر. قال وكل مغشوش، وكل مغشوش، يقول الشارح لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. لكن لو أسلمته في ذهب، الذهب مغشوش يعني مش عيار 24، عيار ايه؟ في شوية نحاس، يعني عيار كان مثلا 18، هذا مغشوش؟ نعم. يقول المؤلف لا يصح السلم فيه، لازم يكون ذهب خالص. طيب هذا لأنه في السابق لا ينضبط قدر الايه؟ الغش. والشارح يقول لأن غشه يمنع العلم بالمقصود منه. قد ايه ذهب؟ ذهب مغشوش، أسلمت لك في ذهب مغشوش، طب قد ايه يكون قدر الغش؟ مش معروف. فلو علم قدر الغش زي ما نقول في عيار 18، يصح ولا ما يصحش؟ يصح. فالذهب المغشوش مش ممنوع منه لأنه مغشوش، ولكن لأنه لا يعلم القدر المقصود منه، فإذا علم القدر المقصود منه صح السلم فيه. ولهذا شوف التعليل يرشد إلى المراد، وهو في الإقناع قال ولا يصح بما لا يتميز كمغشوش، ولا يصح بما لا يتميز كمغشوش من أثمان. إذا المناط إيه؟ إنه لا يتميز، فإن تميز صح السلم فيه. كذلك في المنتهى قال ولا فيما لا ينضبط كجوهر ومغشوش، كجوهر ومغشوش أثمان يعني ذهب وفضة. العلة هي ايه؟ عدم الانضباط، هي عدم التميز، فإذا انضبط وتميز صح السلم فيه. يعني هذه المسائل عرفية تختلف باختلاف الأزمنة، مش ما فيهاش نصوص، يعني ليس هناك نص لا تسلم في الذهب المغشوش، إنما العلة ما هي؟ عدم التميز. إذا تغيرت العلة، هذا من تجديد الفقه يا إخوان، أشرنا إليه من قبل، المسائل تختلف باختلاف الأزمنة، كنت تتغير بها الأحكام، مش ممكن نسير على ما صار عليه الأوائل مع تغير الزمن، والعلة عرفية، العلة مبنية على الزمان والمكان، ولهذا نقول مثل هذه المسائل تتغير أحكامها، وأحكامها هو الفقه، والجمود على الأقوال السابقة قصور ولا يصح. المسائل المنصوصة والتي علتها مقصوص عليها أو مجمع عليها أو علة قياسية على نص، هذا لا يتغير به الحكم بتغير الزمان والمكان. فالمسائل التي نص الفقهاء عليها على علتها، ورأينا أن العلة ليست منصوصا عليها في الشرع، وإنما هي علل عرفية، علل مبنية على العقل أو على الأعراض، زي ما قلنا كده في باب بيع الأصول والثمار، هذا باب يختلف فيه الحكم باختلاف الزمان والمكان، فإننا نغير الحكم إذا تغير العرف. وهكذا المسائل الطبية التي بنت على علل طبية قديمة عند الفقهاء على ما وصل إليه الطب في زمانهم، ليست مسائل شرعية وإنما مسائل مبنية على الطب. ثم رأينا أن الحكم أو أن كلام الأطباء في زماننا يخالف كلام الأطباء السابق، وصلوا إلى ما لم يصل إليه السابقون، فإن الحكم أيضا يتغير. إذا قيل شيء مضر وثبت أنه غير مضر، أو شيء نافع وثبت أنه مضر، فإن الحكم يتغير بتغير هذه العلم. إذا السلم في المغشوش من الأثمان لا يصح في زمانهم. لماذا؟ لأن الغش قدر غير منضبط، وبالتالي لا نعلم القدر المقصود. أما في زماننا بيقول لك ده عيار 18 مغشوشة، وبيقول لك مغشوش وعياره 18 و21، ضبط لك الغش ضبطا ضبطا كاملا فيصح السلم فيه. نعم، عشان ما نخشش في الربا، لكن المقصود انه صح السلم ايا كان صفة السلم. قال وما يجمع اخلاطا غير متميز، كذلك لا يصح السلم فيما يجمع اخلاطا غير متميز. فان تميزت الاخلاط، يعني بقى عندنا عدة شيء مركب من عدة اشياء خليط، يعني اذا كانت هذه الاخلاط غير متميزة فلا يصح السلم، واذا كانت متميزة المكونات 10% كذا و20% كذا و40% كذا، هل نقول هذا غير متميز؟ ده متميز تمام التميز. شفت العصير بقى اهو اخلاط غير متميز، فكرتني ان في عصير. عاوز اتفضل اتفضل يا شيخ قبل ما اشرب عشان ما تفعليش. فهذا العصير جزاه الله خيرا العصام بيظبطنا، هذا العصير ايضا فيه اخلاط غير متميز، اخلاط متميزه، اخلاط واضحه، لك نسبة السكر والفاكهة كذا والماء كذا إلى آخره، هذه أخلاط متميزة ويصح السلم فيه. وأما ما يجمع أخلاطا غير متميزة، قال كالغالية والند، الغالية نوع من أنواع الطين مركب من مسك وعنبر وعود ونحو ذلك، لكن غير متميز غير واضح. والند أيضا نوع من أنواع الطين مركب من مسك وكافور، بس المسك إيه قد إيه والكافور قد إيه مش معروف، لكن دلوقتي يقول لك إيه 10% مسك و10% كافور و10% عنبر و10% كذا وكذا، ضبطه لك بالايه؟ بالمقادير، هل يصح السلم فيها؟ واحد يقول لك لا اصلها اخلاط، هي العله انها اخلاط ولا العله انها ايه؟ غير متميزه، ليست العله انها اخلاط انما العله عدم التميز. طيب قال وما يجمع اخلاطا غير متميزه كالغاليه والمعادين اللي هي المراهم اللي يتداوى بها، فلا يصح السلم فيه. العلة لعدم انضباطه، إذا زالت العلة وانضبطت بطريقة أو بأخرى صح السلم فيها. قال ويصح في الحيوان، يصح السلم في الحيوان. بص الشرح بيقول لك إيه، ولو آدميا، إيه رأيكم؟ يصح السلم في الحيوان، قال الشارح ولو آدميا، إيه رأيك في الكلمة دي؟ والآدمي حرام؟ ها طبعا حيوان، حيوان يعني ايه؟ حي، حيوان ناطق، الانسان حيوان ناطق يعني مفكر عاقل، يبقى صح السلم في الحيوان يعني في الاحياء، يعني يريد في في في فيما اتصف بالحيوانيه، يعني مش في الفواكه والنباتات والسيارات والجمادات ونحو ذلك، لا يصح في الايه؟ في الاحياء، في الحيوانات، في الاشياء الحيه التي تنمو زي ايه؟ النبات. طب احنا عايزين اشياء حيه تنمو مش من النبات، ايه ثاني؟ الحيوان. قال في الحيوان يعني فيما فيه الحيوانيه، يعني انه حي، يعني ايه؟ الاهل والبهائم وغير هذا مما اتصف بالحيوانيه، لهذا قال الشارح ولو ادميا، يبقى صح السلام في الادمي. طب ازاي في الادمي؟ العبد والامر، مش في سلع تباع وتشترى؟ خلاص صح السلام في الادمي، مش يعني العبد وليس الحر. وكذلك يصح في الفرس والحمار والجمل ونحو ذلك. ها؟ لا انت تشتريها على صفة التي هو عليه، يعني تقول الى سنة ماشي، فان حصل تغير ظاهر ترجع فيما في في في, في, في او تاخذ العوض. الرؤوس دي الرؤوس، لحمة الرأس كده، الرأس لوحدها مش الرؤوس، يعني الحيوانات لا لا تدخل في الرؤوس، لان الرأس تختلف كبرا وصغرا، ليس مراد بالرؤوس في السابق الحيوانات، مراد الرأس لما تقطعها كده، هذه الرأس منها الكبير ومنها الصغير. ويصح في الحيوان والثياب المنحوسة من نوعين، يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين. طب دخلت في خلط، نعم في أخلاق، نعم، لكنها منسوجة من نوعين وهما مقصودان ومضبوطان كالكتان والقطن مثلا، ثياب منها القطن ومنها يقول لك فيها قطن فيها بوليستر أو نحو ذلك، هذا أيضا يصح لأن ضبطها، قال الشارح لأن ضبطها ممكن. العلة إذن يا إخواننا هي الضبط، لأن ضبطها ممكن. والسابق لما قال الأخلاق لا يصح في الأخلاق قال إيه؟ التي لا تتميز، لأن ضبطها ما العلة؟ لعدم انضباطها. فعرفنا الآن العلة عند الفقهاء هي أن تنضبط، فإذا انضبطت ثياب مصنوعة من عدة أنساج من عدة أنواع وأخلاق لكنها منضبطة، حرير في كتان في قطن كل هذا انضبط فيصح. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها، يعني يصح السلم فيما فيه خلط، يعني فيه خليط فيه أخلاق غير مقصودة. وما خلطه يعني مخلوطه، خلط بالكسر يعني فعل، إيه على وزن فعل بمعنى ايه مفعول، كذبح بمعنى مذبوح. وما خلطه يعني مخلوطه، وما خلطه أي مخلوطه غير مقصود، لأن ما خلطه مقصود يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا إذا لم ينضبط، لكن ما خلطه غير مقصود فلا يهمنا الخلط، يهمنا ما قصدناه. كالجبن، الجبن فيه خلط، وهي الإنفحة، الإنفحة اللي هي منفحة يعني ما نسميه نحن منفحة، وسبق أن تكلمنا عليها في كتاب الطهارة. فهذه الإنفحة شيء يستفعل من الجدي الصغير ويوضع في اللبن ويجعله جبنا، هل يقصد، هل تقصد الإنفحة هذا شراء الجبن؟ لا، فخلطه غير مقصود. وخل التمر أيضا خلطه غير مقصود. والسكنجبين، السكنجبين سكر وخل، التمر منه الخل، منه ما يكون من التمر، منه ما يكون من التفاح، منه ما يكون من العنب، خل التمر. فيقولون نحن نقصد الخل ولا نقصد شيئا خلط به، يكون مثلا في نسبة من غير المقصود من الخل لا نقصده. كذلك إذا نقول مثلا خل التفاح، خل العنب، نحن نقصد الخل، نقصد ما يعني اسمه خل بغض النظر الخل ايه، فلا نقصد ما خلط به. ونحوها كالخبز، خبز انت راح تشتري خبز، ما الذي يعني هذا الخبز ما الذي خلط به؟ نوع الدقيق مثلا، هل فيه خليط اخر غير الدقيق؟ هل فيه رده نوعها كذا؟ طب فيه سمسم ولا فيه سمسم في العيش الفينو مثلا؟ نحن لا نقصد ذلك، وانما نقصد الخبز. فالمقصود ان ما كان خلطه غير مقصود لا باس او يصح السلم فيه. هذا الشرط الاول، ان يكون في شيء ينضبط بالصفة انضباطا لا يحصل فيه اختلاف الثمن اختلافا ظاهرا كمكيل وموزون ومعدود اذا لم يحصل فيه الاختلاف، وكذلك المذروع معدود فيه تفصيل كما سبق، المعدود الذي يختلف اختلافا ظاهرا لا يصح كالرؤوس الكارع ونحو ذلك، والذي لا يختلف يصح السلم فيه. قال الثاني، الشرط الثاني، ذكر الجنس والنوع، ذكر فتنين الجنس والنوع لأنهم في الربا. طيب ذكر الجنس والنوع، يعني حنقول مثلا أسلمنا في ثمر ذا الجنس، نوع التمر ده ايه؟ تمر سكري، انا بحب التمر السكري، تمر سكري يختلف اختلافا ظاهرا. لو قلت السكري يختلف في تمر سكري في تمر غير سكري، يختلف اختلافا ظاهرا. الاسمنت تختلف، هل التمر كله انواعه زي بعضها في الثمن؟ هل في التمر المصري بتاعنا الغلبان ده هل أثمانه واحدة؟ تلاقي كيلو بخمسة وكيلو بعشرة وكيلو بعشرين وكيلو بثلاثين. كذلك التمر السكري أيضا أغلى من أنواع أخر، فلا بد أن تضبط ضبطا واضحا، اشتريته جنسا هو التمر ونوعا هو كذا سكري أو غير سكري، فيذكر الجنس والنوع. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني به يعني يختلف بسببه، ويذكر كل وصف يختلف الثمن بسببه اختلافا ظاهرا كلونه، تمر احمر ولا اسود مثلا، وقدره يضبطه قدر معين صاع 20 صاع او نحو ذلك، وبلده التمر ده جاي منين، مزروع في العراق، مزروع في القصيمه، تمر القصيمي يختلف عن التمر غير القصيمي، كل هذا يعني يعرف بالتجربه. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته أو وحداثته، ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. تقول هذا حديث، هذا قديم، إنتاج سنة كذا، حصاده سنة كذا. المقصود الصفات التي اختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لهذا قال الشارح ولا يجب استقصاء كل الصفات، إنما يعلق هذا بالصفات الايه التي يحصل بها تفاوت في الثمن، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأدود، جيد بل جيد ورديء. ولا يصح شرط الأردأ والأدود بل جيد ورديء، يعني إيه؟ يعني بل يصح شرط جيد ورديء. ليه ما ينفعش الشرط الأجود؟ يعني أسلمت في تمر في صاع من أجود تمر، يقول لك ما ينفعش. ليه؟ ما من جيد إلا وهناك أجود منه. أو أسلمت في 20 صاعا من أردأ أنواع التمر، عشان يعملوا عجوة ونبيعوا للناس في الأفران، حطوا في إيه؟ إيه؟ يا راجل أنت جاي تقول يعني إيه أسلمت؟ الله المستعان، أنت جيت أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أسلمت لله رب العالمين. لا ما ينفعش أقول لك أسلمت، ده أصل الدرس، أرجع ثاني أقول لك ما هو السلام؟ أسلمت وأسلفت، ديك بقى حتة ثانية، أسلمت وأسلفت، يعني اديت الفلوس وهتاخد بعد كده السلعة في وقت أنت تتفق أنت وإياه عليه. فتقول أسلمت في 100 صاع من أردأ أنواع، هو أردأ التمر الذي يوجد، يقول لك برضه ما ينفعش، ليه؟ لمان الراضين إلا وهناك أردأ منه. لكن أسلمت في تمر جيد، أسلمت في تمر رديء، يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن هذا يعرف عند أهل العرف، يقولون هذا تمر جيد، هذا تمر رديء، مش لازم يكون أجود شيء، لكنه يوصف بالإيه؟ بالجودة والرداء. إذا لو قال جيد ورديء، هل لازم يجيب لك أعلى درجات الجودة؟ لا. قال الشارح ويصدق ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد ورديء، يعني مواصفات الجودة مش لازم يجيب لك أعلى حاجة، ما صدق عليه أنه جيد وما صدق عليه أنه رديء صح في الوفاء بما أسلمت فيه. قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لازمه أخذه. عندنا ضمائر كثير يعنين ما أعرف مرجعها، لأن الفهم هذا ينبني على فهم الإيه؟ عودة الضمير. ركز كده، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. كم ضمير ذا؟ فإن جاء، فين الضمير؟ في بطنها، فين يعني؟ فين جاء ده؟ فين يعني؟ فين الضمير يا فندم؟ إن وجاء، أين الضمير؟ مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على مين؟ فإن جاء المسلم إليه، البائع يعني، فإن جاء المسلم إليه بما شرط، ده بس بما شرط، ده في عائد محذوف اللي هو إيه؟ بما شرطه، ما هو ما دي لو جعلت بمعنى الذي فلا بد أن يكون عندنا عائد الإيه؟ الصلة، بما شرطه وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. فبما شرط يعني بما شرطه، مين اللي شرط؟ بما شرطه المسلم اللي هو أسلمه يعني اللي هو مشترك، بما شرطه المسلم أو أجود منه. أجود ده إيه تعربه إيه؟ لا مش في المعنى مفعولك، احنا عايزين نعرف معطوف على ايه؟ على ما. طيب وما منصوبة مجرورة مرفوعة؟ مجرورة بما او بأجود، يبقى أجود ايه؟ كيف تكون منصوبة بالفتح؟ لما مش أجودي؟ ليه ممنوع من الصرف؟ الله أكبر، احنا معانا اهو يعني، الله أكبر، ربنا يوفقكم، حاجة حلوة. طيب أو أجود منه أو جاءه بأجود منه، منه الضمير يعود على إيه؟ منه يعني المسلم فيه، جاء بأجود من المسلم فيه. فهمت كده يا اخوانا؟ جاء المسلم إليه، جاء المسلم إليه بأجود من المسلم فيه للمسلم. المسلم إيه؟ جاب للمسلم أجود من المسلم فيه. ها؟ فاهمين حاجة؟ يعني قال له اشتريت منك، أنا المسلم أو المشتري، وأنت مسلم إليه، وبقول له اديني، خد يا عم 1000 جنيه دي عشان تجيب لي 10 أصع من التمر السكري الجيد. راح خلاص كده اتفقنا؟ فراح هو المسلم إليه جاي لي بأجود منه. قال له خد 10 أصع أجود من الذي اتفقت معي عليه. يبقى جاءني، جاء المسلم إليه للمسلم بأجود من المسلم فيه. أو جاء بنفس المسلم فيه، المسألة الأولى بما شرط، بما شرط نفس المسلم فيه، نفس الصفة. أو بأجود منه جاب له إيه؟ أحسن، جاب له تمر أحسن من الذي أسلم فيه. من نوعه، من نوع إيه؟ من نوع المسلم فيه، ما هو لازم يجيب لي أجود من التمر السكري اللي اتفقنا عليه، ما يجيبليش من نوع تاني. من نوعه ولو قبل محله، يعني إيه محله؟ يعني وقت حلوله، ما احنا بينا اتفاق لسنة، فجالي بعد 8 أشهر مثلا بأجود من التمر الذي أسلمت فيه من نوعه، يعني تمر سكري أجود ولكن قبل إيه؟ محله يعني حلوله. فهل يلزمني أهو الضمير يعود على مين؟ لازم المسلمة أخذوه، الضمير يعود على إيه؟ أخذوه؟ على المسلم فيه. طب اعرف كده لازمه أخذه؟ اعرف يا شيخ. الهاء مفعول به والضمير ايوه مبني مفعول به، واخذه فاعل، واخذ مضاف والهاء مضاف اليه، مبني على ايه؟ في محل جر، جر ايه؟ مضاف اليه. احسن. يبقى لازمه اخذه، يعني لازم الهاء هذه تعود على المسلم اليه، تعود على المسلم. لازم المسلمه مفعوله، لازم المسلمة، ايه الفاعل بقى؟ اخذوه. لازم المسلمة ان يأخذ هذا الذي جاءه به المسلم اليه، اللي هو ايه؟ نفس ما اتفق عليه او اجود منه، بشرط ان يكون من نوعه ولا ضرر في اخذ هذا الشرط. يبقى ان جاءه بما اتفق عليه لازمه اخذ، ان جاءه بما هو اجود لازمه اخذه، لكن بشرط ايه؟ ان يكون من نوعه وأن لا يكون هناك ضرر في المسألتين. ما وجه أن لا يكون هناك ضرر؟ لذلك أنا اتفقت معاه أنه يجيب لي أذن؟ ماشي أذن وبعدين نكمل. الآن عندنا مسألتان، إن جاء المسلم إليه للمسلم بما اتفق عليه قبل محله لازمه أخذ مطلقا. ليه؟ خلاص هذا ما اتفقنا عليه، وربما كان على المسلم عليه ضرر في التأديب وقد أذاك بما اتفقت معه عليه فيأخذه. المسألة الثانية أن يجيئه بأجود منه، فلقل لابد أن يكون من نوعه وأن لا يكون هناك ضرر في أخذه. فأما أن يكون من نوعه فلأنه اتفق معك على نوع معين، فإن كان أجود من غير النوع ما يلزموش، اتفقت معك على نوع معين. طب هل يصح أجود من غير النوع؟ ها؟ يصح ولا لا؟ ماشي. طب من غير الجنس؟ لا لا يصح، لابد أن يكون من نفس الجنس، ولا يلزمه إلا أن يكون من نفس النوع ولا ضرر. طيب من نفس النوع، بقي أن يقلم هناك ضرر في قبضه قبل وقته قبل محله. نقول إذا كان هناك ضرر فلا يلزمه أخذه ولو كان أجود من نوعه. لماذا؟ لأن الأصل أن لا يقبل الإنسان الضرر، لا يلزمه، إن قبله تبرع منه لكن لا يلزمه. كيف يكون الضرر؟ الآن أنا أسلمتك 100 أو 1000 في 10 أصع من التمر عشان اخدهم في رمضان، عشان ايه؟ الموسم جاي. انت في شهر جمادة وتقول لي خد العشرة اثر اتفقنا عليه، في ضرر ولا فيش ضرر؟ في ضرر. لماذا؟ مش موسم حق ده، فلا يلزمني اكل. تقول ده اجود مما اتفق معك، ده افضل منه. اقول برضه ما يلزمنيش. ليه؟ هناك ضرر في اكله، او كان هناك ضرر مثلا بان يكون الوقت ليس فيه الامان زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده. انا متفق معاك بعد الثورة على ان تسلمني في سيارة معينة واخدها منك ان شاء الله سنة 2013 اول يناير 2013، تكون اوضاع استقرت وعندنا رئيس جمهورية وربنا عجل لنا بفرج بفرجه الشريف. الشيعة كده يقول لك كده عجل الله فرجه الشريف، وجه الراجل والحمد لله. انما انت جاي دلوقتي والاوضاع اللي ضرب الراجل في عسكري بيلعب بزيد بن نجد وتقول لي اسلمك؟ لا لا، مثلا مش مضمونه، ما اعرفش، ممكن تتسرق مني العربيه، احنا مش عارفين في امان، وبالتالي لا يلزمني ان اقبل. ليه لا يلزمني ان اقبل؟ لسه الامور مش واضحه، ممكن واحد يعمل لك كرسي في الكروب يهد لك كل اللي احنا بنبنيه. فهذا يعني تنزيل على الواقع المعاصر. قال ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخره. ومفهوم كلامه انه اذا جاءه بدون ما وصف، وقال بما او اجود، بما شرط او اجود، فان جاءه بدون ما وصف او بغير نوعه ولو كان من جنسه فله اخذه ولا يلزمه، له يعني يباح له اخذه ولا يلزمه، واما ان جاءه بجنس اخر فلا يجوز له ان يقبله. اذا صارت المراتب ثلاث: ان يجيئه بمثله او باجود منه ولا ضرر عليه في اخذه قبل محله يعني فيلزمه اخذه. الثالث: ان يجيئه بدونه، دون ما وصف، او بمثله لكن من نوع اخر، الا ان جنس واحد، يعني تفكر تمر سكري فجاب تمر معقلي مثلا، يصح القبول ولا يلزم. الاولى يلزم، والثانيه له ان يقبل ولا يلزم، الثالث ان ياتيك بجنس اخر حتى لو كان مكيل، قمح بدل التمر، رز بدل البر، ها، لا يجوز له. يبقى اول واحده يلزمه، ثاني واحده له يباح له، ثالث واحده يحرم عليه، لا يجوز له ان يقبله. عشان جنس اخر يكون هذا كانه باع جنسا بجنس، واصلا ليس موجودا، ولا بد من التقابض في المجلس. ومن اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، هذا في حديث: من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ما ينفعش، لا ده سلم، ما ينفعش. اشتري من عقد من اول وجديد، اعمل معاه عقد جديد، لكن ما نفسي جبت لك فاصوليا ولا لوبيا، ما ينفعش. الاشهر الثالث، نعم، لا لا ده نقيض قيد قبل محل، يعني قبل زمان الحدود، لان في زمان الحدود خلاص ده وقت الاتفاق عليه. متى يكون الضرر؟ الضرر يكون قبل محله، زي ما قلت لك كده، احنا الموسم مثلا في رمضان وجاءني في جمال. الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم. ذكر قدره، الضمير يعود على ايه؟ قدر المسلم فيه، قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه بكيل، يقول له مثلا 10 كيلات، 10 اصع مثلا، او وزن 10 كيلو. عرفنا فرق قبل بين الكيل والوزن، الكيل ايه؟ الساعة الحجمية، والوزن بالجرامات، ثقل والخفة يعني. بكيل او وزن او ذرع يعني بالذراع يعلم، يعلم يعني ايه؟ لابد ان يكون هذا الذرع معلوم. ما يقولوش مثلا في الكيل بمكيال لا يعرف عند الناس، اكيد لك 10 اكيال من مكيال غير معروف، او بطنجة في الوزن غير معروفة ولا مضبوطة، بل لابد ان يكون هناك شيء يرجع اليه الناس عند الاطلاق. صاع مثلا معروف، كيلو معروف، ذراع معيشة معروف، لابد ان يكون هناك شيء ينضبط به القدر. ايه؟ بس تفصيل يعني في الجملة الحديث في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أذن معلوم، هذا كله تفصيل. لا بينها فرق، يعني في فرق بين أن يكون معروف بكيل بركاته تقول الصفة بتاعته إيه هي تضبط صفته، هذا قدر زائد على الكيل. أيوة صدرت الصفات بكيل أولا ثم ما الصفة التي يتغير بها الثمن كيل، يعني غيره، يعني ده قلت لك بكيل يعني 10 أصع من التمر، فالتمر ده إيه نوعه يختلف، فمكيال ما يكفيش. ولما اقول لك نوع التمر من غير مكيال ما يكفيش برضه، نوع التمر سكري طب قد ايه ما قدروه غير معروف، فهذا تفصيل. والحاصل ان لابد ان يكون معلوما. قال وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. ان اسلم زي ما قلنا كده في باب الربا ايضا هنا، اذا اسلم في المكيل وزنا يعني في التمر مثلا بالوزن او في الموزون كالحديد كيلا لا يصح، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به. الرابع ذكر أجل معلوم. لا بد في السلم أن يكون هناك أجل، وهذا الأجل معلوم. فاش أسلمتك في مثلا سيارة وتضبط صفاتها حد إمتى ما اتفقناش على حاجة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع والشقاق، لا بد من أجل معلوم. شو بقى إيه في الأجل، في ضبط الأجل، صفة هذا الأجل له بعد أن يكون معلوما. قال له وقع معلوم، له وقع في الثمن. أجل له وقع في الثمن، لأن لو هذا الأجل ليس له وقع في الثمن فما فائدة السلم؟ يعني مثلا أديك الفلوس عشان أخذ منك بالليل، هذا الأجل ليس له وقع في الثمن. لابد أن يكون لهذا الأجل وقع في الثمن، يعني لا تأثير في اختلاف الثمن. الثمن بعد سنة يختلف عن الثمن الآن، فلا يصح حالا، لأنه لابد أن يكون السلم فيه موصوف مؤجل. ولا إلى الحصاد والجذاذ. ليه؟ مجهول غير معلوم. قال الشارح وقدوم الحاج، برضه بيختلف باختلاف البلاد، وزمان كان مسألة غير معروف، لكن دلوقتي بيقول لك مثلا على قدوم الحاج آخر فوق سياحي، على آخر فوق سياحي، معروف إن آخر فوق سياحي مثلا هيرجع يوم كذا ولا يتأخرون عن كذا، يبقى هذا أجل معلوم ولا لا؟ أجل معلوم. لو فرض انه معلوم لكن يختلف باختلاف الاراضي وباختلاف الانواع، اي حصاد واي جزر لا تدري. وتختلف الثمن يختلف دلوقتي غير شهر، الشهر يختلف فيه الاثمان اختلافا ظاهرا، لكن يوم زي ما يضرب مثال ويقول لا الى يوم النهارده بالليل بكره لا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، ما لا وقع لهذا التأجيل في الثمن الا في شيء ياخذه منه كل يوم، يعني ياخذ منه اجزاء معلومه، يعني مثلا لحم يسلم في اول النهار لياخذ في اخره، وخبز يسلم في اول النهار لياخذ في اخره، كل يوم ياخذ جزءا معلوما، هذا لا باس به، اذا كان شيء ياخذه يوما بيوم كل يوم بياخذه. اما مثلا تمر سياخذه دفعه واحده ليس كل يوم، سياره يأخذها ولا يأخذها كل يوم، بيتا عبدا حيوانا إلى آخره، فلابد أن يكون للأجل وقع في الثمن. يعني ما يأخذه الإنسان كل يوم له أن يسلم فيه كل يوم. ليه يقول الشارح؟ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ما أنت كل يوم محتاج لحم مثلا أو خبز أو سكر أو ماء نحو ذلك، شيء يحتاجه الناس كل يوم. الخامس أن يوجد غالبا في محله. الشرط الخامس للسلم أن يوجد المسلم فيه، يوجد الضمير يعود على المسلم فيه، غالبا في محله يعني في وقت حلوله، يعني أسلمك في وقت يغلب على الظن أن هذا المسلم فيه سيكون موجودا عند مجيء هذا الوقت. يعني مثلا في البرتقال يبقى في إلى الشتاء، ما يقولوش في الصيف مثلا، يعني وإن كان دلوقتي يعني كل شيء يوجد في أي وقت، لكن مثلا إذا كنت أسلم في فاكهة من فواكه الصيف فلا بد أن يكون إلى الإيه؟ إلى الصيف، أو من فواكه الشتاء فإلى الشتاء. لهذا الشارح قال كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لا يصح. ليه؟ مش محله، هو في الصيف عندهم يعني. ومكان الوفاء، قال أن يكون أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، يعني يوجد هذا المسلم فيه ايضا في مكان الوفاء غالبا. فلا يعلم ان اسلم في ثمر بستان صغير معين او قريه صغيره، او في مثل هذا الثوب، لان مثل هذا الثوب لا يؤمن تلفه وانقطاعه. ولا وقت، قال لا وقت العقد، يعني لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد. ليه؟ لان وقت العقد ليس هو وقت التسليم، وان وقت التسليم وقت يتفق عليه بينهما. فان تعذر، يعني تعذر المسلم فيه او بعضه، فله الصبر او فسخ الكل. يعني ان كنا قد اسلمنا في شيء يوجد في الغالب في زمان معين او في مكان معين، ثم انه تعذر، قدر الله عز وجل يوجد هذا الشيء مع ان الغالب وجوده، فماذا يصنع المسلم؟ اما ان يصبر، واما ان يفسخ في الكل. ان تعذر فله ان يصبر او يصبر، ان تعذر بعضه فله الصبر وله الفسخ في الكل ايضا. يعني ده يقول خذ البعض وافسخ في الباقي، وانما له الصبر او الفسخ في الكل او البعض المتعذر. ايه ليه فتت منك؟ انا اسلمتك في شيء يوجد غالبا في زمان معين او في مكان معين، ثم لم يوجد. نعم، يعني مثلا في مصر يبقى موجود في مصر، في مثلا في المدينة، في مكة يكون موجود في مكة. اتفقنا على ان وقت الوفاء في الوقت الفلاني والمكان في اوروبا مثلا، فلابد ان يكون هذا الشيء موجودا هناك. فاتفقنا ان هو غالبا زمان ومكان يوجد فيهما، ثم قدر الله تعالى انه لم يوجد. فاعمل انا ايه؟ المسلم يعمل ايه؟ اما ان يصبر واما ان يفسخ. طب وجد بعضه ولم يوجد كله، مثلا 100 صاع ما فيش غير 50، فله الصبر وله الفسخ في البعض. يعني ياخذ بقسطه، انا اديتك مثلا 1000 على 100 وانت جبت لي 50، يبقى تاخد ايه؟ 500. مفهومه؟ طيب الحمد لله. فله الصبر خليها بس كده، انا هي عليه نمشي على ما ماشي عليه ازاي. هذا له معنى، يعني ليس غريبا، هو بيقول غريب، لا له معنى، ما هو معنى موجود. ربما اسلمتك في مثلا فواكه معينه موجوده في اوروبا، ايضا قضيه النقل يختلف بها الاوبك امين، وهل تستطيع ان تقول لا وتحافظ على الشيء كما هو ولا لا؟ فكلامه ودين، مكان الوفاء شرط ودين. فله الفسخ، فله الصبر او فسخ الكل او البعض، وياخذ الثمن الموجود او عوضه. يعني ياخذ الثمن الموجود، يعني ياخذ المسلم راس ماله الذي اعلمه ان كان موجودا، او عوضه ان كان تلفا. يعني يقول له ايه؟ يعني انا اعطيتك 1000 جنيه مثلا، ووجد بعض ما اتفقنا عليه والبعض الثاني مش موجود، فحامل ايه؟ اما ان اصبر واما ان افسخ في البعض. لما افسخ في البعض ما يكون؟ عاوز 500، قلت لك 500، عاوز 500، فاخذ الثمن الموجود ال 500. طب لو كانت ال 500 صرفت اخذ ايه؟ عوضها. فاما ان ياخذ الثمن ان كان موجودا، او عوض الثمن. يعني اذا كان الثمن قد تلف اتصرف هو في الموضوع، يعني كان مثلا اسلمه 1000 واتصرفت ال 1000 جنيه، اسلمه سياره والسياره خلاص استهلكت، فياخذ ايه؟ عوضها. لان العقد اذا زال فاما ان اخذ عين مالي، واما ان اخذ العوض اذا كان الثمن قد تلف. ولهذا قال ويجب رد عينه ان كان باقيا، ان كان باقيا ياخذ العين، او عوضه ان كان تالفا، اي مثله. العوض طبعا معنى المثل، ان كان مثليا، او القيمه ان كان متقوما، ايا كان. بس الثمن مش موجود، يعني لما استحققت الثمن، الثمن مش موجود، نعمل ايه؟ يا تديهوني يا تجيب لي العوض بتاعه. لان انا مخير بين الصبر والفسخ، وده مش قرض عشان اقول له اصبر عليه واخر، هذه معاوضه، انا ما خدتش الحاجه التي عوضتك عليها. الشرط الثالث ان يقبض الثمن تاما. نقف عند كتاب السادس والسابع، نتكلم عليهما بعد العشاء ان شاء الله تعالى. بقي لنا شرطان. قال رحمه الله السادس، الشرط السادس من الشروط السبعه صحة السلم الزائده على شروط البيع، ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرط. السلم كما قلنا هو ان يؤخر الثمن ويؤخر السلعة إلى أجل معلوم، وتكون هذه السلعة منضبطة كما سبق. فلا بد أن يعطيه الثمن، إذا لم يعطيه الثمن لا يكون سلما، لا يقع عليه اسم السلم أو السلف حتى يعطيه المال قبل أن يفارقه. لذلك لا بد أن يعطيه الثمن، أن يقبض الثمن تاما. من الذي يقبض؟ المسلم إليه، البائع يعني يقبض الثمن من المسلم تاما، يعني لا يأخذ بعضا ويترك بعضا. لو قال مثلا خذ 1000 أو اشتريت منك 100 صاع من البر ب1000، بس أنا دلوقتي معايا 500، خذ 500 وإن شاء الله يجيب لك 500 بعد شهر، ينفع؟ ما ينفعش. يقول له يا أخي ما أنا لسه هديك بعد سنة، إيه المشكلة ما نأخر؟ كده كده هديهم لك ده بعد شهر، حتى لسه بعد سنة هاخد منك السعر. نقول لا يجوز، لو ثانية يقبض الثمن إيه؟ تاما، ناخذ بعضه ويترك بعضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم فليسلم، يعني لابد أن يسلم جميع الثمن. ما ينفعش إطلاق. عندها يقول خذ كل هذا ويكون سلما، يكون رأس مال سلم، مش من أول، بعد ما يخلص ويعطيه ويحضره معه، يحضر هذه الدفعات، وبعد كده يقول له إيه؟ اجعل هذه رأس مال سلم. فليقبض الثمن تاما معلوما قدره، يعني حال كون هذا الثمن معلوما قدره ووصفه، يعني كما أن المسلم فيه لابد أن يعلم قدره ووصفه، فلابد أيضا أن يكون الثمن معلوما قدره ووصفه. يعني ما ينفعش يديله مثلا كومة صبرة، صبرة الطعام، يقول له خذ هذه رأس مال سلم. ما رأس مال سلم؟ طب فيها ايه الصبرة دي؟ قد ايه؟ ما النوع الذي فيها؟ ما قدره؟ ما وصفه؟ ما ينفعش، لابد ان يقول له مثلا خذ 100 صاع من تمر سكري لونه كذا، يعني زي ما قلنا في المسلم فيه ايضا رأس مال السلم، المال لابد ان يكون ايه؟ معلوما قدره ومعلوما وصفه. فما قلنا انه لا يصح السلم فيه لانه لا ينضبط أو لا يتميز، كالأخلاط غير المتميزة والجواهر والرؤوس والقماقم ونحو ذلك، لا رأس مال أن تكون رأس مالي سلم. ليه؟ لأن كما اشترطنا في المسلم فيه الضبط، فكذلك نشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوما قدره ووصفه. قال قبل التفرق، يعني ويكون القبض قبل التفرق من المسجد. ممكن يكون المال حالا لكن لا يقبض، يرسل منك بمئة حالة مش مؤجلة بس ما ادهلوش. نقول ايضا لابد مع الحلق من الايه؟ من القبض، لابد ان يكون حالا وان يقبض. قال قبل التفرق ايه؟ لا ليس ربا، نقولنا اذا كان الجنس مختلفا ليس ربا، واذا اتحد الجنس فلا لا بس، اذا كان رأس مال السلم من النقدين فقط ذهب والفضة، غير كده لا يزال فلا يكون ربا. يعني قال كل مالين حرم النكاء فيهما لا يجوز الاسلام وحريما في الاخر، لكن قلنا ان النقدين مستثنيان منها، النقد مستثنى والا لانفد باب السلم في الموزونات غالبا. قال وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما البلاغ، يعني الان اسلمتك 100 في 100 صاع 1000 واقبضتك 500، يبقى اخذ منك ايه؟ 50، نصف ما اسلمتك فيه، وبطل العقد في الجزء او في القسط المقابل لما للمال الذي لم تاخذه. يعني لابد ان اقبضك الثمن كله، فان اقبضتك بعضه صح في قسطه 100، عشان اخذ 10 اقطع مثلا فاعطيتك 50 يبقى هاخذ منك كام؟ 5، ويبطل فيما يقابل الخمسين التي لم اسلمك اياها في المجلس. وان قبض البعض، يعني بعض الثمن في المجلس، ثم افترق، يعني قبض المسلم اليه بعض الثمن في المجلس ثم افترق، يعني المسلم والمسلم والمسلم اليه، بطل، يعني بطل السلم فيما عداه، يعني فيما عدا المقبوض وصحة المقبوض. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح، ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. يعني يقول إن أسلم في جنس إلى أجلين، يعني أسلم شخص ثمنا واحدا، يعني 1000 مثلا، في جنس واحد إلى أجلين، يعني قال له مثلا خذ هذه 1000، هذه الثمن الواحد، في جنس واحد، يعني في 100 صاع من بر، نفس 1000 في 100 صاع من البر، نصفها في رجب ونصفها في شعبان، يبقى أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد إلى إيه؟ إلى أجلين، بعضه في رجب وبعضه في شعبان، 50 في رجب 50 في شعبان، ينفع؟ نعم. قال لا بأس، هذا يصح. او عكسه. عكسه ايه بقى؟ اسلم في جنسين الى اجل واحد، يعني اسلمتك الفا في بر وشعير جنسين اهو لكن في اجل واحد، ينفع برضه اشتري منك جنسين فاكثر، يعني هذا على سبيل التمثيل، والا جنسين اكثر من جنسين ثلاثه واربعه ما شاء صح، ان بين كل جنس وثمنه. المساله الثانيه اللي هي جنسين لابد ان يبين كل جنس وثمنه، يقول له البر بكذا والشعير بكذا والبر بكذا والرز بكذا، اسلمتك الفا في عشرة اصع من البر وعشرة اصع من الرز، يصح بس بشرط كله وفي اجل واحد، كلهم اخذهم في وقت واحد، نقول نعم يصح، لكن بين لي كل جنس يساوي كذا من الاثمان، الرز بكذا والقمح بكذا. يعني مثلا يقول اسلمتك الفا 500 في عشرة اصع من الرز، 500 في عشرة اصع من الايه؟ من الرز، حتى يكون الامر واضح. لا هذا ليس البيع، انك تشترط عقد في عقد، اما تشتري سلعتين كل بيع اشتريت سلعتين بثمن واحد لا باس بهذا. قال ان بين كل جنس وثمنه، دي في المساله الثانيه اللي هي جنسين اسلم في جنسين الى اجل واحد، وقسط كل اجل، يعني في المساله الاولى ان بين قسط كل اجل، يعني ان اسلم في جنس واحد الى اجلين، فيقول مثلا الى رجب يقابله ثمن كذا والى شعبان يقابله ثمن كذا، يعني يكون جنس واحد الى اجلين لابد ان يبين قسط كل اجل. العشرة اصع اللي هتاخدها في رجب قيمتها كذا، والخمسه اللي هتاخدهم في شعبان قيمتهم بكذا، يبين له ايه؟ قسط كل اجل. فإذا لم يبين قسط كل أجل، وإذا لم يبين كل جنس وثمنه لم يصح. السابع أن يسلم في الذمة، الشرط السابع أن يسلم في الذمة. طبعا هذا علم بأنه مؤجل، يعني يغني عنه ما سبق من كونه مؤجلا، إذا أسلم في الذمة لابد أن يكون مؤجلا، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، كما قلنا لابد أن يكون السلم في مؤجل، فما ينفعش تسلمه، لا يجوز أن تسلم في شيء حال ولا في شيء معين، ان يكون ذمه، ان يكون مسلم فيه شيئا في الذمه. فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، يجب الوفاء موضع العقد. الاصل اني اذا عقدت معك في مصر في القاهره ان يكون الوفاء فين؟ في القاهره، الوفاء يكون موضع العقد، لأن العقد يقتضي أن يحصل التسليم في مكانه، المكان اللي ادالك فيه الفلوس هذا لك فيه السلعة، ده هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن يأخذه في غيره؟ نعم، قالوا يجوز إن رضيا، هما الاثنين، وله أخذه في غيره إن رضيا. شو بقى مسألة مهمة؟ قال ولو قال، مين اللي قال؟ المسلم إليه، خذه إلى وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. لو قال خذه، خذ هذا المسلم فيه وأجرة الحمل بتاعه إلى موضع الوفاء لا يجوز، لابد مع التراضي لكن لا يأخذ أجرة على ذلك، لأنه معاوضة عن بعض السلم. ويصح شرطه في، يقول لك الأصل أن يكون الوفاء في موضع العقد، هل يصح عند العقد أن نشترط الوفاء في غير موضع العقد؟ يعني العقد كان في القاهرة واشترط الوفاء يكون في السودان مثلا، نعم يصح. قال ويصح شرطه، يعني شرط الوفاء في غيره، يعني غير مكان العقد، لأنه بيع فيشترط ويكون الأمر على ما اشترط. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، معلش بقى كده المسألة حبوس خلاص، سأنهي الباب، وأيضا عندي مواعيد فسأنصرف مباشرة، داعين لي بالشفاء، أحسن بكرة ما ينفعش في مصر أحمد نقعد بقى قدامهم نعطس وبتاع. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، إن عقد ببر أو بحر شرطاه، شرطاه إيه بقى؟ شرط البر والبحر؟ ها؟ شرط موقع الوفاء. يعني احنا عقدنا في الباخرة احنا راجعين مع بعض من العمرة وقاعدين بقى يومين ما بنعملش حاجة، فعقدنا عقد سلم. اقول لك ايه بقى، لابد ان اشترط انا وانت نتفق على موقع الوفاء، هنسلم فين، في القاهرة ولا هنا ولا هنا. ان عقد في بر برية يعني في الصحراء او بحر شرطاه، يعني شرط مكان الوفاء. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. هذه مسألة اللي كان الحاج مثلا عنها قلت له، هم اغلقوا ابواب الربا تماما. قالوا ايه بقى، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. الشيء الذي اسلمتك فيه سلعة، يعني انا بدأت اديلك 1000 جنيه عشان اخد منك اردب قمح مثلا، هذا الاردب ما ينفعش ابيعه قبل ان يكون عندي حتى امتلكه. فلا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ده ايه قول بيع، هذا يشمل ان يباع لمن هو عليه ولغير من هو عليه، يعني لا بيعه لك انت ولا ابيعه لغيرك. إيه؟ لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه قبل قبضه. ولا هبته، يعني ولا تصح هبته، هبته لغير من هو عليه. خد بالك، البيع عام لا يجوز بيعه لا لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه، اما الهبة فلا تصح هبته لغير من هو عليه. أما ليه؟ لان الهبة الاشكال ده تبرع. لماذا لا تصح لغير من هو عليه؟ لاني قد لا استطيع ان اسلمك اياها، لكن لما كل ما هبة لمن هي عليه ما هي عنده اصلا، فهمتم يا اخوانا؟ فليس فيها معاوضة وانما هي تبرع. قال ولا الحوالة به ولا عليه. لا، الامر فيها تبرع، فامرها اخف، وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فرد التفرقة، لان ليه ان حصلت فمغنمه وان تفت فليس فيها مغرمه. المغرمة فضل يا عم. قال ولا الحوالة به ولا عليه. الضمير يعود على رأس مال السلم. لا تصح الحوالة به ولا تصح الحوالة عليه. يعني الحوالة به، ويعني الحوالة، او ما مثاله الحوالة به وما مثاله الحوالة على المسلم فيه. نعم، رأس مال السلم على المسلم فيه. إذا جاء المسلم، إذا جاء المسلم إلى المسلم إليه، يعني البائع للمشتري، المشتري للبائع، جاء المسلم إلى المسلم إليه لما حل الأجل عند السنة وقال له إيه، اديني المسلم فيه الحاجة اللي اديتك الفلوس بتاعتها. فقال له إيه، أنا ليه عند فلان دين نفس الحاجة اللي أنت اشتريتها مني، أحلتك بدينك على فلان، فإن لي عنده 100 صاع من البر. يبقى كده احاله ايه به، يعني انا بائع خدت التيكوس وقلت لك هديها لك، اديك 100 صاع من البر، من البر بعد سنه. جيت انت تطلب مني بعد سنه ما عنديش الحاجه، او عندي حتى هات يا عم ال 100 صاع. قلت لك انا ليه عند فلان واحد شخص ثالث 100 صاع من البر، روح خدها منه. يبقى انا ايه، احلتك به، هل يصح؟ قالوا لا يصح الحوله به. خد بالك بقى من التعليل هنا، الشرح بيقول ايه، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر. التعليل ده مش مظبوط، يعني في تقديم وتأخير. التعليل الصحيح كما في كشاف القناع قال لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه، لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم تجوز. طيب، إنما التعليل اللي هو بيقوله ده لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، دي في الحوالة عليه. اللي هي مسألة تانية، إيه بقى الحوالة عليه؟ المسلم اللي هو المشتري في ذمته دين لشخص، المسلم في ذمته دين لشخص، فجاء يطالبه. يعني انا المسلم منك فلوس عشان اخد منك ايه، سلعه، وانا في ذمتي دين لشخص ثالث، فجاء الشخص الثالث يطالبني فاحلته عليك. المره الاولى انت المسلم اليه، انت ايها المسلم الي احلتني على شخص، المره دي انا بحل شخص عليك، جاي يطلب مني، فقلت له انا ليا فلان 100 صاع، روح خدها مني. هنا بقى ياتي تعليل الشارح، لانها لا تصح الا على دين مستقر، وقد يفسخ العقد فليس دينا مستقرا. فهمتم الفرق؟ يبقى لا تصح الحوالة به لأن يحيل المسلم إليه المسلمة على شخص، ولا تصح الحوالة بأن يحيل المسلم شخصا على المسلم إليه. مين مش فاهم؟ بلاء ذماتي يعني، فكله فاهم؟ تعليل؟ نعم، أنهي تعليل فيهم؟ الآن أنا إذا أحلت شخصا ثالثا عليك وأنت المسلم إليه، ممكن العقد يفسخ إذا لم تسلمني، مش إحنا قلنا لو لم يسلمه فسخ العقد، فهو دين غير مستقر، والحوالة شرطها كما سيأتي أن تكون على دين مستقر. طيب، قال: ولا الحوالة به ولا عليه، يعني ولا الحوالة عليه، يعني لا تصح، ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، هذه مسألة مهمة. أنا الآن أسلمت كمالا لآخذ 100 صاع من بر، ما تجيش تقول لي خد بداله حاجة تانية. ليه؟ أنا كان حاجة يسأل عليها ليه؟ لأني أسلمتك في شيء فلا يصرف إلى غيري، فلا يصرف إلى غيري سدا لباب التلاعب والربا. وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، يعني موجود ما ينفعش تديني غيره، معدوم برضه ما ينفعش تديني غيره، وإنما تعطيني إيه؟ رأس مالي، أفسخ وآخذ رأس مالي. ولا يصح الرهن والكفيل به، لا يصح الرهن والكفيل به، يعني بدين السلم به، يعني بدين السلم، ضمير يعود على دين السلم. كيف هذا؟ اشتريت منك شيئا على سبيل السلم، اديتك فلوس، اديتك هاخد منك السيارة بعد سنة، بس اديني رهن، اديتك فلوس اهو، عاوز حاجة بقى اضمن بيها حق، اديني رهن. قالوا ما ينفعش. ليه؟ أن الرهن ما فائدته؟ عند العجز هتبيع هذا الشيء المرهون وتاخد ثمنه، ما بتاخدوش هو، تاخد ثمنه كما فيبقى احنا صرفناه الى غيره ولا لا؟ صرفناه الى غيره، لابد ان اخذ عين الذي اسلمت فيه. فلما اخذ منك رهن وانت تعرفش تسدد او تديني حاجة حصلت معك عليها، سأبيع هذا المرهون واخذ الثمن، يبقى انا كده ما خدتش ما اسلمت فيه، وانما اخذت عوضا عنه فصرفته الى غيره، يعني يحصل به الصرف الى غيره عند العجز. يصبر او يصبر. وكذلك الكثير، واحد يضمنك، يعني اجيب واحد يضمنك، يعني انا اسلمتك ما اعرفكش، هات واحد يضمنك. نقول ما واحد يضمنك ده مش ما معنى هذا عند العجز هو الذي سيدفع الثمن، ولا بد ان اخذ ما اسلمت فيه، فلا يصح اخذ الرهن والكفيل به. اذا اما ان تصبر واما ان تفسخ. يقول الشاب لوضع الرهن اولا ما الدليل؟ قال الدليل روي كراهيته عن عفين وابن عباس وابن عمر، ماشي، وقول الصحابة عندنا ايه؟ حجة. طب ما التعليل؟ قال اذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه، عند العجز يعني، عند تعذر الاستيفاء من الغريب، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، ده في الكفيل، حذرا من ان يصرفه الى غيره، والحديث فيه من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وبهذا نكون قد انتهينا من السلم، وهو من العقود المهمة التي يحتاجها التجار، ولا بد من معرفة احكامها. ونقف عند باب اخر من اهم الابواب، وهو باب القرض. باب الايه؟ القرض. هذه من الابواب المهمة جدا، ويتعين ضبطها ومعرفتها. اللهم اغفر. الدرس القادم ان شاء الله مش فقه بقى، لان احنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.